إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد النبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من الله سبحانه وتعالى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الخطبة السابقة والتي قبلها تحدثنا عن قصة أصحاب الأخدود التي أشار إليها الله تعالى في سورة البروج، وفصل لنا أهم أحداثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن تلك القصة هي قصة الطغاة في كل زمان ومكان، وهي قصة الإسلام المطارد في كل زمان ومكان، وهي قصة أهل التوحيد الذين ضحوا من أجل رفع شعار لا إله إلا الله بأغلى ما عندهم بأنفسهم، من أجل أن تبقى هذه الكلمة ومن أجل أن تستمر. ورأينا كيف أن ذلك الغلام الذي آتاه الله تعالى من العلم والحكمة والكرامات ما لم يؤت غيره، كيف أن الملك الطاغية لما عجز عن قتله أمره هو أن يقتله بالكيفية التي يريدها هو، وباختصار أن ذلك الملك لم يستطع أن يقتل الغلام إلا عندما أخذ سهم الغلام وسلاح الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فهو لم يستطع أن يقتله إلا بمشيئة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا تخرج نفس ولا تزهق روح ولا يموت بشر إلا بإذن الله، مهما يعني تكاثفت جهود البشر لتحطيمه أو لقتله أو لإيذائه، فلا شيء يقع في الكون إلا بإذن الله تعالى. عندما قال ذلك الملك الطاغية تلك الكلمة وقع ما كان يخشاه، آمن أكثر الناس، فلآمنوا أكثر الناس، حفر لهم أخدودا كما رأينا وكما أشار إلى ذلك القرآن، وأخذ يحرق شعبه، يحرق أمته، حول البلد إلى جمر، كما يحاول الطغاة اللي قاعدين نشوف فيهم الآن أن يحول بلدانهم إلى جمر يحرقون فيه البلاد والعباد. عندما استشهد هؤلاء الأبطال وبقي هذا الملك، يعني كما يقولوا احنا فشلت هكا الثورة هذيك في باله هو، لكن احنا قلنا الحدث اللي وقع هذا وقع في الجزيرة العربية وفي اليمن بالذات قبل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بحوالي 50 سنة، وأن الكلمة اللي وقع من أجلها الاستشهاد هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه هدايا عبارة على إرهاصات ومقدمات، وأن هناك رياح تغيير جاية بدأت من لون نسائم نسمات، ويعني وقريب يطلع الفجر، فما إرهاصات فما تحولات دولية فما تغيرات عالمية كبرى قاعدة تقع، تهيأ لظهور أمر جلل، لظهور أمر بإرادة الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى قاعد يهيئ للأرض ويهيئ للكون ويهيئ للتاريخ حدث كبير مش يغير التاريخ، مش يخلي التوحيد متصب وضايع في الأرض، لا، مش ترتفع كلمة التوحيد والحدث الجلل اللي قاعدين الأرض تنتظره، وبالمسيحيين يعرفون وهم جاي نبي، واليهود يعرفوا في الكتب بتاعهم انه فما جاي نبي، والأرض والتاريخ كله ينتظر في ظهور محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم. الحدث من جلال التغيير الكبير اللي مش تنتصر فيه كلمة التوحيد ومش هتقدر تبقى ليه نشر حضارة الإسلام، حضارة النور اللي تحرف الإنسان من جور الأديان ومن جور أتباع الأديان ومن ظلم الإنسان للإنسان ومن كل الطواغيت، قريب الظهور بتاعه. بدأت لنا أحداث وتفاعلات عالمية تقع من البداية متاعها الكبيرة، الحدث بتاع أصحاب الأخدود. أكيد الناس اللي قاعد يحرق فيهم، ونقولكم زاد حاجة أخرى، هو ذو نواس اللي حرق كان هو مش يهودي 100% وإنما متأثر بتعاليم اليهودية. اليهود موجودين وقتها في الجزيرة العربية وما تبعدوش ياسر كونه السحر بتاعه اللي كان يهودي، يعني يهود كانوا يمشوا في السحر. وأن الناس هذوما اللي موجودين اللي عذبهم هما مسيحيين اللي متمسكين بالمسيحية الصافية بتاع المسيح عليه السلام، مش المسيحية المنحرفة اللي هي الشرك اللي يعتقدوا فيها الناس أن المسيح رب مع الله وأنه ابن الله. لكن المسيحية طائفة من المسيحيين اللي هما على حق متمسكين بالمسيحية كما هي مش محرفة. لكن في الزمان ده كان منتشرة المسيحية، والحضارة أو القوة العظمى المولودة وقتها مسيحية، واليهود كانوا يعني قلة في بعض الأماكن. لكن زمننا ذاك مش كما تو، القوة العظمى اللي هي الدولة الرومانية البيزنطية ومعها الدولة الأخرى اللي هي ضد الاتحاد الدولة الفارسية، القوة العظمى ما كانوش متحالفين، وقعت بيناتهم حروب كما ذكرنا القرآن. وكان اليهود ما كانوش متحالفين وقتها مع المسيحيين، ولانه زي ما تفهموا ان الديانه الاخرانيه قبل محمد صلى الله عليه وسلم هي ديانه المسيح عليه السلام، وان الزمن للديانه اليهوديه انتهى، لانه الديانات السابقه ديانات مؤقته. في نجي نبي ينتقل الديانه اللي قبله وتولي الديانه اللي بعده. موسى عليه السلام جاء بعده عيسى عليه السلام، جاء مصدقا ببعض ما في التوراه، و يعني ذاكرا وناسخا ببعض احكامها، واعطاه ربي احكام اخرى. فالشريعه الاخرانيه اللي يلزم الناس يؤمنوا بها وقتها هي الشريعه المسيحيه. اليهود في بدايه الامر قاوموا المسيحيين، ولكن في نهايه الامر بعد ذلك المسيحيين هما اللي سيطروا. لكن المسيحيه اللي سيطرت الناس مش المسيحيه الصافيه، مش المسيحيه المسيح عليه السلام، مش مسيحية التوحيد، هي مسيحية الوثنية، مسيحية الكتاب المقدس المحرف، مسيحية الذين يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى الله عما يقولون. وقت فما الدولة البيزنطية، الدولة الرومانية اللي مهيمنة على شق كبير من الأرض في روما، واللي كانت موجودة في الشام وفي مصر وفي شمال أفريقيا غدا هنا وقتها في تونس، الرومانيين هم المسيطرين، يعني الدولة المسيحية المسيطرة. فين التوحيد موجود؟ العرب بالتوحيد بتاعهم ملون، عندهم البيت ولكن عندهم أصنام حول البيت، وهما حرفوا ديانة إبراهيم عليه السلام اللي هي ديانة التوحيد، ديانة التوحيد. واليهود مكتوفين في أماكن ساعات يعملوا قوة ولكن ما لا يؤذى لهم. رب سبحانه وتعالى أراد باش يتصفى التوحيد، باش تظهر كلمة التوحيد الحقيقية. فبدأت العملية بتاع أصحاب الأخدود اللي استشهدوا من أجل كلمة التوحيد. لكن الناس اللي وقعت فيهم المجرى أو الجريمة اللي تسمى بالعرف اليوم جريمة ضد الإنسانية، ما لازم يفتوا بعدها ويت منهم واحد او زوج هربوا، بيكون مش يستجيروا بالبيزنطيين بالامبراطوريه الرومانيه اللي هي مسيحيه، ولو هي مسيحيه محرفه مش توحيديه، مسيحيه من العنوان الكبير معناها. فأمشاه أو جاء الشخص ذا إلى إبراهيم جزيان روم وحكى له بالمجرى، أعطاه تقرير نشرة إخبارية على المجرى اللي وقعت وعلى الجريمة ضد الإنسانية وكيفاش المسيحيين خبروا المسيحيين، لكن المسيحيين توحيديين، كيفاش المسيحيين تعرضوا للتقتيل وللتحريق ببشاعة من قبل الملك هذا اللي يدعي الربوبية وعنده ميول يهودية. فبطبيعة الحال مش يستجيب له، في نهاية الأمر مش يستجيب له استجابة دينية، لكن في نفس الوقت مع أغراض توسعية من الزوجة وأغراض سياسية احتلال المواطن، خاطر الرومانيين ما عندهمش موطن قدم في جزيرة العرب. فأرسل رسالة إلى ملك الحبشة ابن الجاشي أصحابه، هذا إذا ليش يجي من بعد رب السبب المشي يسلم، هو أسلم وشعبه ما أسلمش، يعني هذه نوع آخر. احنا نعرف غالبا الشعوب تسلم الطغاة ما يسلموش، ونعرف كما يقولوا الأنبياء نبي وتقاه ولاد صالحين، رب يعطينا نبيل مختلفة عن نبي ولده كافر ونبي مرته كافرة ومرأة مؤمنة ورجلها كافر كما مرأة فرعون، ولقى شعب يسلم يوحد والملك يعني كافر كما أصحاب الأخدود، ولقاه العكس ملك يسلم والشعب مسلم. أما غالبا إذا كان الشعب أسلم ينجم يأثر وينحي هذا الملك ويقول له دي قاعد ويغلبه، لكن كيف تبدا الاسلام من فوق في راس السلطه وحدها؟ لا، هو ما اسلم، هو لا عنده الحكم، هو لا عنده السلطه، هو لا عنده جيوش جراره، ولكنه لم يستطيع ان يحول شعب الحبشه الى شعب مسلم، وانما مات يكتم اسلامه، ما يعرف ان المسلم ان الرسول عليه السلام اللي صلى عليه صلاه الغائب والمسلمين ضد الحال. لكن هذه العملية وقعت قبل ما يسلم هذا وقبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل ما ينتشر الإسلام. فأرسل إليه ملك الروم جوستينيان رسالة ويقول له أنت قبل المسيحيين اللي تحرقوا بالنار واللي تعذبوا، ملك الحبشة، الحبشة يعني بينها وبين اليمن البحر الأحمر، في نفسه فما أطماع سياسية وفما أغراض دينية، وخاصة أن الملك الحبشة كان رجلا متدينا بالمسيحيين وعنده فهم صحيح، هو تصور انه عنده فهم صحيح للمسيحيين، او حتى اذا كان فيه لوثات هيك يعني سهليه باش تنتحى، بدليل انه وقت قرأوا المسلمين القران بسرعه تخلى عن الانحرافات اللي في المسيحيه اللي عنده وبسرعه امن برساله الاسلام. فقرر ان ينتقم لاهل التوحيد هذوما وأرسل كانت قوة عسكرية كبيرة ياسر واقتصادية، فأرسل جيشا جرارا يقولوا قوامه يعني 70,000 تقريبا باش يدخلوا اليمن بدعوة الانتقام، لكن الناس اللي يقال حرقهم، ولكنهم الغرض الأساسي هو نشر الديانة المسيحية في جزيرة العرب. هو غزو عسكري ولكنه في نفس الوقت غزو ايديولوجي، شان التعبير غزو بتاع فكره مش حد ينشرها. وكان القائد بتاعه واحد اسمه ارياض، قال دخلوا بطبيعه الحال ذو لواث مش يحارب، جاوا معاه بعض القبائل بتاع حمير اليمن، ولكن لم يكن لهم قبل في جيش ارياض اللي ارسلوا النجاشي من الحبشه، فهزموا شر هزيمه أشكر من الزهد مدار أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود اللي قتلوا المؤمنين وحرقوا المؤمنين وعاند المؤمنين وما يشهدوا شهدوا في حياتهم انتقام الله تعالى منهم على أيدي أناس آخرين، خذ الرب يراه يهلك الظالم بالظالم، لا يدمغ الظالمين بالظالمين، لا هذا ظالم أهلك الله تعالى به ظالما آخر. فكان وقتل الشيخ هو العسكر بتاعه اتفرت والجيوش بتاعه يعني اتمزق شرب ومزق والحلول هذا ما نجمش ما حدش يحلم انه مش نجم يقاوم وكذا فالفرس بتاعه هذا مين خل الحرب ومات غرقا في البحر الاحمر كما في العرب مصير بتاعه هذا ابو نواس ذو نواس اللي هو دمر اللي حرقك المؤمنين وهو يفرج لقي مصيرا دنيويا هو مصير الغرق والموت غرقا وفارا وهزيمة نكراه شاف في حياة الدنيا خلي من العذاب الأخروي اللي يعده له الله تعالى وهو أكد يعني أنكى وأشد واستقر الملك بتاع الحبشة في اليمن ما زال سوى الجزيرة العربية وقتها العرب قبائل الفرقة وعندهم الكعبة وعندهم وثن أوثان كل قبيلة عندها وثن إلى آخره لكن أرياف هذا كان قائد كبير وضخم الهامة وشجاع وعنده قدرة عسكرية فائقة وكان فارس نواب لكن كان معاه قائد آخر اسمه أبرهة ما زال ما اسموش الأشرف كان أبرهة فقط ما كان يجوا لي الأسرة بقول لكم معلش أبرهة هذا كان عنده أطماع في الحكم في السلطة أنهم دول الغزاة عندهم صراعات داخلية بيناتهم يتعاركوا على الكعكة شكون ياكلها؟ إما الصراع الدول الكبرى على غنائم دول المستعمرة فصار على أرياف وخاصة أن الأرياف هذايا ما عندوش ميول للتدين ما عندوش اهتمام برياسة بنشر المسيحية هو قائد عسكري مش متدين معناها أخلاقه سيئة ومش ما يحترمش الكنيسة كما ينبغي بينما أبرهة قائد عسكري لكنه متدين وعنده وراه فكرة نشر المسيحية فانقسم الجيش بتاع النجاشي في اليابان يعني القتال بتاع المستعمرين إلى قسمين قسم مع أبرهة اللي هو متدين ويحب السلطة وقسم مع أرياض فنجاهم مش يتقاتلوا ولا أبرهة كان جاهي محتال قالوا يا جبال خرج هو الغلام بتاعه عتوة وهجم عليه أرياض وضربه بالسيف فشق له يعني الحواجب بتاعه وجزء من أنفه والشفا بتاعه فسمي هناك اللحظة ذيك الأشرم مشروب بفعلة الضربة اللي ضربها له أرياض لكن هو معاه الغلام بتاعه اخبر أرياض وقتله من الخلف فلما مات أرياض استقر الحكم لأبرهة اللي هو ولا الأشرم عرف بأنه الأشرم وكان قصير وبديل وقعدت له تلك الريفة ذيك في وجهه يعني إلى الناس اللي هي الأشرم وقتنا سمع ملك النجاشي باللي عمله أبرهة غضب غضبا شديدا وأقسم قسم بتاع رجل متدين لا يطعن أرض الأرض اليمن ولا يجزن معصية أبرهة حلف أدو أنا يحس برجليه على أرض اليمن اللي تمردت عليه وأنه يقطع الناصية شعره بل شعره مش ناصية أبرهة يعني مش يقتل في نهاية العام أبرهة كان جاهية بالحال خاف عرف أنه الملك اللي كان غضب مش يدمره فبعث له رسالة ما صعوبة بالكيس في حاجة وبدي يتوسل يقول له أنا وأرياض الزوز قدامك وأنت الملك بتاعنا وأنت سيدنا الزوز واختلفنا فيما بيننا بقينا أنا نعتبر نفسي أهل لخدمتك أكثر من هو خاصة أنه هو جاي مش متضايق ولكن بما أنك أنت أخسرت أنك مش تطرح الأرض اليمن وأنك تجز ناصيتي فهذا مش تبر القسم بتاعك لكن كيف هذاك حط فيها جزء شكارة كما يقولوا رمل أو تراب بتاع اليمن قالوا سيدي أعمت عليها وحاجة شعره وزك من الشعر بتاعه هذاك وعطاه له قالوا هاي الناصية بتاعي باش الملك بتاعنا يبر بالقسم بتاعه فرضي عليه النجاشي انظر كيفاش ما أسرع رضاه مثل شكلية. المهم رضى عليه واستقر الحكم لأبرهة. بل أبرهة هذا معروف مذكور في القرآن في سورة الأعراف قلنا هي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيه سورة الفيل كده برشا سور نقراوها ونمر عليها مرور الكرام. في الفور ولا ربي صر الكعبة بفيل ضد فيل ضخم ولك جيش ربي يهلكوا بالطيور الأبابيل وبرا. لا لا فده حدث عنده ارتباطات بالتحولات التاريخية الكبرى، حدث سياسي وحدث عسكري وحدث كبير ياسر يجبرهم. وأن الجيش هذا اللي جاء مش يعدى بالكعبة مش مجرد جيش عنده أطماع عسكرية، هو جيش وراءه فكرة وراءه إيديولوجيا، جيش يرفع شعار الصليب مش ميله برا الفيل لك مدمرة. هذاك هو سلاح قوي وقتها لأنه هم دولة عظمى عندهم أسلحة مدمرة من لعبة الدبابات أو الراجمات أو الفيل مجرد سلاح قوي باش يخوفك من الدول الضعيفة. أما جيش أبرهة هو عبارة على حلة صليبية مدبرة ومخططة من أجل رفع شأن الكنيسة وضرب الكعبة رمز التوحيد والمهنة مخلطة بالأوتاد. والنبي شو عمل أبرهة بعد ما انتصر على أرياض؟ حب يرسخ المسيحية والنصرانية والصليبية في جزيرة العرب، فبنى كنيسة ضخمة، كنيسة كبيرة ياسر، اختار عليها نفسه أبواب وزبرجل وياقوت والباب بتاعها يعني فيه عنده جوهرة ثمينة يمكن من أغلى الجواهر اللي موجودة في الأرض، والبيمة يختل فيه ويعطر فيه بالمسك، وأبواب وحجاب ودخان والأبخرة وشمع ما يطفاش، كنيسة ضخمة. يقولوا الكتاب السيري يقولوا اسمها القليس، القليس يقولوا من القلالس أو القلنسوة، والقلالس حقت القلالس أشياء مرتفعة، هي مرتفعة عليها يقول لك المسيحيين يحبوا يبنيوا يعليوا كاتدرائيات مرتفعة. هي صحيح القلالس وذات اللغة العربية، أما في مجيوب الأصل مش تلقاوها مش مجرد قلالس، لا قليس هي تعريب للكلمة المعروفة يعني إجليز. إجليز العرب يقولوا قليس، العرباء بلغتهم كما الفرنج يبدلون الأسامي بتاعنا، الدروش يقولوا أبي روش، ابن سينا يردوه أبي سينا مثلا. العرب إجليز إجليز مش يبنون إجليز إجليز، قالوا قليس حسب اللغة بتاعهم. فهي يقولوا الكنيسة دي اسمها قليس أو إجليز القليس. قليس دي ضخمة مبناها ولا رمز الصليبية ورمز المسيحية، وقعد يدعو في العرب بشير للقليس ويزورها ويبصروا ويمشي ويتمسح قدام أكيد فيها صورة للمسيح اللي يكتبوا عليه بيصوروا يعملوا صلاة وزادة إلى آخره. فلكن العرب ما سجبولوش، العربي عربي ولو هو ثاني لكن عنده بيت، الجزيرة العربية تقدس البيت، ومن أصنام هونية تقربهم إلى رب البيت زلفة شرك. أما لا يعرف أنه هذا البيت، وفي البيت هناك ربه هو رب السماء والأرض، فما جانوش يمشيوا وما عملوش ما أقبلوش على الكنيسة الضخمة اللي بناها أبرهة، إلا بعض ناس عندهم مصالح ولا عندهم حاجة ولا مش أقرية لهم أبرهة ولا أقرية كعباد. فهو استشار غضب وقعد يدعو المسيحية ويدعو الناس الكنيسة بتاعه. وقت اللي بلاقوا بعض يتأثروا العرب وقتها كذلك ما عادش يساعدهم. أدنى في أرضهم تتوجد كنيسة تصرفهم على الكعبة بتاعهم. وناس وناس العجب يختبهم من يوم واحد ما يحبوش هيك برا يعني يمشيوا للكنيسة بتاعه. وخلص قال قالوا له راه اللي يجعلهم ما يجيوش الكنيسة بتاعك هو أن عندهم كعبة بيت يمشيوا له يزوروا له ويعظموه ويقدسوا. وراه واقف بيت هكايا قال له رفيع جميل راه عليه. قال له راه علاش بيت عادي يعني مربع في واد غير ذي زرع وحتى الكسوة بتاعه ياخذها من اليمن. يعني العرب كيما وقتها كيما توا يستوردوا في الاشياء الثمينه والاشياء الرائعه من دول الصناعيه والمسيحيه اللي هي تكل لهم العيال من وقتها يستوردوا فيه في الكسوه اللي يغطيوا بها الكعبه اللي قدها ثوب يماني. ثوب يماني حتى يقولوا ثوب جايبه من الخارج من فرنسا من ايطاليا نفس الشيء راهو كيما من وقتها كانت كيما لقيتها يعني مع اختلاف الظروف تاريخ يعيد نفسه ولكن بصور مختلفة وبأسماء مختلفة ببشر مختلفين. فصار هما عندهم بيت وبيت ما عندوش قيمة معمارية كبرى ويزيدوا يستوردوا في الكسوة بتاعهم من عندنا احنا وما يجيوش. هاو البيت بتاعنا اعظم، هاو البيت بتاعنا اجمل، هاو البيت بتاعنا اروع، هلا احنا عندنا تقدم حضاري ومعماري خير منهم. وهذا ما يزال قوة اقتصادية واليمن السعيد معروفة بالخيرات بتاعها وبالأمطار وبال فقعدت العجب ولا قال ما لا يعني باقي ما فهمش. بدا الصراع لكن باقي صراع مش عسكري، كلام سياسي بتاع دعوة بتاع كذا إلى آخره. العرب بداوا يبنوا زرع بل كنيسة لكن أنا العرب العرب اللي متحمسين اللي شكون متحمسين للبيت. خاطر كيف يقولوا العرب وقتها يقدسوا البيت بيوجد كلهم بنفس الدرجة من الحماس بالبيت كيف يقولوا توا احنا العرب كل المسلمين ولكن بيوجد بنفس الدرجة من الحماس. واحد يعني مستعد باش يضحي بنفسه من اجل الاسلام، واحد هنا كان فما مع جماعة معاهم، واحد اخر ضد الاسلام نفسه اللي هو ينتمي له مجرد انتماء ويبدا يسخر من الاسلام رغم انه هو اسمه محمد ولا يوسف ولا صديق الى اخره. فهما العرب اليوم كلهم متحمسين الحماس الكبير هذايا للبيت. فما جماعه بينهم طائفه بينهم سلوم الحمص. هم سلوم بعض القبائل العربيه عندها تدين اكثر وعندها حماس للدين اكثر. منهم محمد صلى الله عليه وسلم القبيله بتاعه بني هاشم قبيلته يسمى من الحمص، يعني قبائل تتحمس للدين وكيف تراح حاجات مخالفه للدين تدخل وتامر بالمعروف عندهم وتنهى عن المنكر. كما يقولوا مثلا كان بعض العرب في الجاهليه يطوفون بالبيت عراة فيجيوا الحمص هذوما يمنعوه يقولوا محمد كيفاش تطوفوا عليه بالبيت ويرفيهم ويرميوا عليهم الدبش. تصوروا العرب وصفوا بهم الدناءة والتحريم. أنا مش يصوروا بهم عراة على الشطوط وبرا وفي الفلات، لا في البيت يجيوا حول البيت ويطوفوا بها عليك. الهمسة هم المتحمسين للديانة التوحيدية ما يخليهمش يدور عليهم الدبش ويغطيوهم. واحد من أهل الحمص يتحمس من القبيلة هذه من القبائل بتاع الحمص متحمس للديانة التوحيدية الإبراهيمية ويحب البيت ما يحبش البيت يتهدد. فقرر باش يعمل عملية يثبت بها لهذا أبرار أن القنيس بتاعه الكنيسة بتاعه ما عندهاش قيمة عندهم وأن القيمة الأساسية هي للبيت للكعبة. فما شكون يكون من الحمص من النسأة كان يتدخل يعني كما نقولوا احنا متحمسين اكثر للاسلام او عندنا توا متحمس هذيك يقولون حماس يعني من الحمص من التحمس للاسلام. كما نقولوا احنا ذاك الزمن هكا الحمص يسميهم ارهابيين او متطرفين دينيين. واحد متطرف ديني تاعك الزمن هكا ولا الارهابي في لغه القوى العظمى حب يعمل عمليه ضد الدولة الطاغية الكبرى باش يدافع بها على الكعبة، مش يعمل عملية استشهادية ربما فيها خطر، مش يمشي ماشي قنابل وقتها ومتفجرات، ما عندهمش، عنده سلاح كيماوي. شنو السلاح كيماوي وقتها؟ خلى البيت بالسرقة، عملنا عملية كبيرة ياسر وأحدث فيها، يعني اعتبرها تواليت، لطخها بالعايرة، جاء للقوليت اللي هي كلها بخور وكلها شعشاعي وكلها ذهب ينبت وكلها يعني شيء عضبة وروائح طيبة ويعني ومسيحيين وصلبان وناس ربحة وأحدث فيها كيف يقولوا احنا بلغة السلاح كيميائي وقتها خاطر الريحة مخطرة وخاصة هو عربي ما عادش عليها وقتها جاسر فما كيفاش انه حطك استعملت العملة هذيك عاد يلطخ فيها يلطخ فيها ويمكن انه جابوا لي جيش زاد حطها وهما الاخرين يبداوا يمشيوا هكا بالمستويين هكا يشم هكا ولكن ما يحبش ياثر ولحد فين فاهم يلقاوها العملية إهانة للبيت بتاعهم هو هذاك العملية بتاعه هكا شنو جميع عمل هو ربط بيت الحال تبلغوش به الشخص المتحمس هذا في بيت الحال عمل روح المخترن لو كان جدوه مش يخدوه وعملية جبنا هذه تتم عملية خطيرة ايه فلت منهم وقت اللي جاوا يشوفوا شكون مش يكون يعملها شكون مش يكون يعملها يكون يعملها الا عربي وبعد تالي يقولوا عرفوا اسمه واحد خدعة من قبيل خدعة وذاك هذا ارهابي اعتدلنا على المقدسات بتاعنا في عقر دارنا يعني نجموا تمثلوا خطورة الحدث اللي وقع وقتها بمثابة الضرب بتاع اللي وقع على البرجيدة اللي كمان في امريكا ضرب للإمبريالية المسيحية في عقر دارها في وهي في أوج قوتها شو تعمل؟ شو قتلت؟ مش تضرب مش تهاجم مش كشر على أديابها باسم القضاء على الإرهاب وعلى الحماس وعلى المتحمسين إلى آخره أيش مش يعمل أبراج؟ شوفوا في الخطبة الثانية أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم كلمة لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أبرهة إذن متتصوروش الغضب بتاع أبرهة العملية اللي وقعت له في أوج قوته في عاصمة بلده في قمة الكنيسة التي يقدسها في الكنيسة اللي هو مش يحب يجعل العرب بكلهم يلجؤولها ويوديه الصليبيين ومسيحيين نصرانيين مشركين كيف اصيبت بالصميم مش بشقة تاكل مش يعمل حاجة مش ينتقم بها للكرامة متاعه وللدين متاعه وقرر قرار بالاتحاد هو انه سيغزو هذه الكعبة ليهزمها مش يمشي يعمل غزو عسكري كبير باش يحطم هالكعبة اللي جعلت ناس متحمسين كما هذوما ولا متطرفين كما هذوما يضربوا له الكنيسة بتاعه وشوهوا له سمعتها وتكون إهانة كبيرة لكن قبل ما يمشي يلم أو يحقق نوع من الشرعية الدولية للهجوم بتاعه ما لقيتش بدا يقنع في بعض القبائل اللي حوله كما يقولوا بعض الدول باش ينضموا للجيش بتاعه على اساس انهم مش يمشيوا بيوم يعملوا غزو عسكري مش يقتلوا الناس بيوم مش يضموا يهلكوا الحرب والناس وانما مجرد انه هالبيت هذه اللي تبعوا بها الناس الارهابيين مش يهدموا وكهم لا اكثر ولا اقل مش يحرر هالعرب هذايا من طغيان هالمتحمسين من طغيان الارهابيين اللي قاعدين يعملوا بالعمال وبعث رساله للملك النجاشي يستشير فيه مشايخ مستشير الداعي كما يقولوا يجب مشاور الأمم المتحدة قبل ما يمشي جاز موافقة سر على بركة الله ودمر الطغاة والإرهابيين والمتحمسين للدين والتوحيد أضربهم في عقر دار ولكن ما تقتلش الناس انت مش إرهابي انت عندك أهداف يعني معقولة مش تحاول تستغرب الإرهاب اللي هو اختار عليك مستغرب الحماس للدين اللي هو اختار عليك إذا الدين معتدل يسر فما تسامح فما كذا ما يجيش لك هذا هو الشعار بتاعك فجهز جيشا جرارا ضخما وقرر أن يذهب متجها نحو الكعبة باش يحب يهزم الكعبة في بقاء كما قال هو بطبيعة الحال الجيش بتاعه جيش ضخم وعنده عتاد قوي وعنده عسكر قوي وعنده فيلا لكن منه بعد باش يزيد يأيده باش ياخذ تأييد الملك بتاعه قالوا ابعث لي الفيل الضخم اللي عندك اللي يسموه محمود فيل مش كل فيل هذيك العجيب فيل ضخم جبار مزنجرة ومدمرة عسكرية لا عهد للعرب بجنبه مثل السلاح هذا العرب ما عندهمش شكون انا عندي القوة العظمى القوة العظمى هي تبعد السلاح القوي بعد ما الفيل هذاك شوفوا كيفاش تبي الان مش يحملوهم على البحر اذا سميله محمود ما تمشيش اللي اسمه محمود يتغشش يقول لما لازم اسمي هو على الفيل نجيب يدمر الكعبة لا لا هو مش محمود محمود كيف قلت لك كنا القليس مش قليس القليس هي اصلا انجليز فرشة ومحمود وبلا لا اربع يا اخي هما النجاير هما الحبش هيك يقولوا محمودة لا هو الفيلة ذاك رضخم من الفيلة العادية ومعروف قبل فما فيلة ضخام فيما قبل التاريخ كما يقول قبل الديناصورات في عهد الديناصورات كانت فما فيلة اضخم من الفيلة اللي عندنا نعرفها احنا وبالوحشة كبيرة يسموها ماموت ماموت الفيل هذا كان ضخم بشكل انه يذكره بالماموت القديم اللي هو من القرنصة ونعرفوه كان بالطاوس يعملوا عليه في ابحاث كيف يعملوا على الديناصورات بالضخامة بتاعه هم يقولوا ماموت ماموت يسرقوا الخوي يقولوا ماموت لكن العرب يقولوا ماموت ما ما ما ما محمود اسمه محمود ولا منها مش محمود اللي احنا احنا محمود هو مشبهينه بالماموت اللي هو فيل ضخم بالقرنصة الضخامة بتاعه واتجه في ذلك الفيل نحو الجزيرة عنق الجزيرة العربية باش يضرب كعبة التوحيد كيفاش مش يكون موقف العرب باش ينجموا يدافعوا على كعبة التوحيد باش ينجموا يردوا الحملة حملة أول حملة بالصليبية بدأت ضد التوحيد قبل مجيء الإسلام بقليل خطر الهجوم هذا اللي يقع على الكعبة التوحيد وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في كرش أمه آمنة عمره 5 شهور تساوش الكعبة مش تتهدم الرسول صلى الله عليه وسلم في رحم أمه لا كيفاش يشوفوا موقف العرب اللي مش يواجهوا الحملة الصليبية اهي متحدين عندهم دولة عندهم قوة عظمى عندهم كلمة واحدة ولا مسلمين بتشتتين قبائل شتى يتقاتلوا بيناتهم ولا حموما كما ولا على تو العرب ما عندهم بطولات الا ضد بعضهم كيفاش مش يعملوا ضد الحملة الصليبية مش ينجموا ينتصروا وعدهم ولا مش تقع تدخل الهي كيفاش مش يقع التدخل الهي وكيفاش مش يكون مصير الحملة الصليبية ضد الكعبة ضد رمز التوحيد هذا يشوفون بحول الله في الخطبة القادمة الحمد لله الذي أشرقت بنوره الأكوان وصلحت بأمره الأزمان سبحانه لا يمر عليه زمان ولا يحويه مكان ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو أن يثقل لنا بها الله الميزان وأن يرحمنا برحمته الرحمن اللهم يا داحي المدعوات ويا سامج المسموكات ويا مطعم الوحوش في الفلوات ويا رافق الطير المخفق ويا عالم السر والنجوى في الخلوات حببنا في ذلك وفي حبيبك محمد سيد الكائنات، واغفر لنا ما فات واصرف بنا فيما هو آت. اللهم يا واحدا لا يعد، ويا واسعا لا يحد، ويا من لا ينبغي ان ييأس من رحمته احد، كن بنا راحما حين يحين الموت وتنتهي آجالنا. اللهم انصف بنا حين تنقطع من الدنيا آمالنا، وارحمنا حين تطوى صفحات أعمالنا، وحين يستعد الوارثون لميراثة أموالنا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا وبلاد المسلمين، وانصرنا على أعدائنا، ورد كيد الكائدين عنا، وأصلح أحوال شبابنا وأطفالنا، وارحمنا وارحم أمواتنا، ولا تبتلينا بما لا طاقة لنا به. وصل في الختام على محمد بدر التمام، آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى صلاتكم يرحمكم الله.